السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله كان المفروض عادة يكون عندنا رياض الصالحين، ولكن لكثرة الزوار والعمار أحببت أن أتكلم في شيء على شيء من أحكام العمرة، لعل الله عز وجل أن ينفع بها، فهو من باب قول تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأقول وبالله التوفيق: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة من حين ما يستطيع الإنسان، وهما ركن من أركان الإسلام. أما الحج فمعروف وقته، الحج أشهر معلومات، لكن العمرة على طول السنة، إلا أنها في رمضان أفضل من غيره، كما جاء في الحديث: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي، يعني أن ثواب العمرة في رمضان كثواب الحج. وهذا من فضل الله عز وجل أن يضاعف لهذه الأمة الأجور، فيعطيهم الجزيل على العمل القليل، لأن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فالعمرة هي الحج الأصغر، وقد جاء في الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا منهما، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. تابعوا بينهما يعني أكثروا منهما، لكن ليس معنى المتابعة مثل ما يفعل بعض الناس الآن، يذهب إلى مكة ثم كل يوم يأتي بعمرة أو عمرتين من التنعيم أو من غيره، هذا ليس عملا صحيح ولا فضل ولا فضيلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا وهو المشرع عن الله ما فعل ذلك، وقد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأصحابه رضي الله عنهم ما أخذوا عمرتين في آن واحد، في سفر واحد، مع العلم أنهم يتكلفون في السفر ويلحقهم بذلك مشقة لبعد الطريق وصعوبة المواصلات، ليست متوفرة ومتيسرة كما هي عندنا الآن ولله الحمد، الطائرات والسيارات الساعات، لو أنك في أقصى الدنيا. هم كانوا يسافرون من المدينة إلى مكة 9 أيام، ويرجعون 9 أيام، 18 يوم، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد، لا عن نفسه الإنسان ولا عن غيره. ومن تعلق واحتج بقصة عائشة فهذا ليس له في حجة، لأن عائشة رضي الله عنها ألحت على النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد جبرا لخاطرها أن تحرم من التنعيم تطيبا لخاطرها فقط، وإلا قد قال لها: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة، وهي قارنة يعني، يكفيك لحجتك وعمرتك. لكنه أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، أخوها معها ما أحرم، فلو كان مشروع مفضل لأحرم ما تمنه ذهب معها. لماذا لم يحرم؟ لأنه غير مشروع ولا مفضل، لكنه ما نقول محرم، رسول الله ما يقر على المحرم، لكنه تطيب لخاطرها أذن لها أن تحرم من التنعيم. المهم أن التردد من التنعيم أو من أدنى مكان يجلس في مكة أياما طويلة وكل يوم يأخذ عمره وعمرتين هذا غير صحيح. ثم إن العمرة من فضائل الأعمال، والحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، وهو أكرم الأكرمين عز وجل، يكرم ضيفه إذا وفد عليه تائبا منيبا صادقا مخلص، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. يعني تكفر الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة إن وقعت بشيء، والواجب أن نبتعد عن الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر نتجنبها ونبتعد عنها حتى تغفر لنا الذنوب الصغائر بالوضوء والصلوات والجمعة والعمرة ورمضان، كلها مكفرات. إذن من أراد أن يعتمر هي واجبة على الإنسان في العمر مرة، ومن زاد فهو تطوع. تابعوا يعني أكثروا من الحج والعمرة إذا تيسر لك، أكثروا منها لكن بأسفار، ليس بسفر واحد تأخذ بعمرتين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين كما يفعل بعض الجهلة. فإذا عزمت على العمرة أو على الحج فاعلم أنك مطالب بأمور. أولا، إذا استطعت من حيث المال ومن حيث الجسم معافا في بدنك، متوفر لك المال والطريق آمن، وأنت صحيح معافا عاقل بالغ، عند ذلك وجبت عليك العمرة، تبادر إليها ولا تتوانى. إذا توفرت الأسباب، لأن الإنسان لا يدري ماذا يحصل في المستقبل، إذا استطعت هذه السنة لا تقول بعدين السنة الثانية أو الشهر الثاني. بادروا بالأعمال خمسا. فإذا استطعت توفرت هذه الشروط فعليك أيضا، أولا أن تختار المال الصالح الحلال، لأن الحج والعمرة من مال حرام لا ينفع صاحبه بشيء. المال الحرام ما ينفع صاحبه بشيء، بل هو زاده إلى النار من أي نوع كان. مال حرام هو زاد صاحبه إلى النار، ربا، رشوة، مال يتيم، مال أرامل، عن أي طريق جاء المال حرام فاعلموا بأنه لا ينفع بشيء. بل إذا كان الإنسان يأكل ويشرب ويستعمل المال الحرام لا يرفع له عمل إلى السماء ولا تستجاب له دعوة، وهو زاد صاحبه إلى النار. كل نحم نبت على سحت يعني حرام فالنار أولى به. إذن لا بد أن يكون الحج والعمرة من مال حلال. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب يعني الحلال. تصوم وتفطر على مال حرام، تتصدق بمال حرام، تطعم أولادك حرام، إذا غذيتهم على حرام ما نفعوك، يسلطون عليك بالعقوق. هذا إذا شرط على لصحة الحج والعمرة أن يكون المال حلال. والشرط الثاني أن يكون الإنسان مخلص بعمله. وش معنى مخلص؟ يعني يريد بعمله وجه الله، لا يريد هدفا آخر، لا مدحا ولا ثناء ولا أهدافا أخرى. تكون قدمت من بلدك وأنت تريد بذلك وجه الله، ما لك هدف إلا مرضات الله، ترجو رحمته وتخشى عذابه. لأن الإنسان لا يقبل منه العمل إلا إذا كان صالحا، والعمل ما يكون صالحا إلا بشرطين: الإخلاص بالعمل، وأن يكون عملك موافقا للسنة لما شرعه الله على الإنسان نبيه عليه الصلاة والسلام، موافقا لسنته عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا بد من الإخلاص، ولا بد أن يكون العمل صوابا يعني موافقا للسنة، وأن يكون المال حلال. هذه شروط صحة الحج والعمرة. ما دام توفرت لك الأسباب انتبه لهذه الشروط. فإن الإنسان إذا ركب وقال لبيك اللهم لبيك، إن كان المال حلال قال له مناد من السماء لبيك وسعديك، حجك مبرور غير مأزور، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، والعمرة مكفرة للذنوب الصغائر. أما إذا كان المال حرام فإنه يناديه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. والحج والعمرة سواء، قلنا إن العمرة هي الحج الأصغر. فإذا توفر لك هذا أيضا، الإخلاص بالعمل وتطبيق السنة والمال حلال، وعزمت وتوكلت على الله قادما وفدا وضيفا على الله، تريد بذلك وجه الله، عليك أن تثبت إذا كان عليك ديون أو أمانات لك أو عليك، لأن الإنسان مسافر ولا يدري ماذا يعرض له، فلا تترك حقوق الناس سواء لك أو عليك. لك حقوق عند أحد تثبتها بكتابة بشهود، عليك حقوق كذلك. الحاج والمعتمر كالمجاهد في سبيل الله، يكتب له عمله وخطواته حتى يرجع. قالوا يا رسول الله هل على النساء من حج؟ قال نعم عليهن حج. قالوا يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذا الحج والعمرة جهاد، لأنه شبيه بالجهاد، في انفاق المال وفراق البلاد والأولاد وتحمل المشاق كالجهاد تماما، إلا أنه لا قتال فيه. إذن أولا تثبت، يعني تكتب الوصية مثلا أو تشهد بأني لفلان عندي كذا أو عند فلان لي كذا، اشهد يا فلان ويا فلان أو كتابة. أيضا ورد في الحديث أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل أحد إلا المتشاحنين، يعني الذي بينهم مشاحنة ومهاجرة، متغاضبين متقاطعين، سواء أقارب وهذا أشد أو غير أقارب. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه، يعني أخاه المسلم، فوق ثلاث، يعني أكثر من ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فإذا عرضت الأعمال على الله يغفر لكل أحد إلا المتهاجرين المتقاطعين، يقال أرجع هذين حتى يصطلحا، فلا تعرض نفسك للخطأ. خيرهم الذي يبدأ بالسلام، اذهب لأخيك سواء من أقاربك وهو أشد صلة الرحم، وإياك وقطيعة الرحم، اذهب إليه وتحلل منه، تسامحوا قبل أن تأتي، تسامحوا، إن كان له حق أعطه، إن كان عليك حق تعطي تأخذ منها وتسامحه، تعترف بالخطأ إذا كنت مخطئ تعتذر، لا تتكبر، لا تأخذك العزة بالإثم تقول لا هو الذي يأتي، لا، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. حتى إذا سافرت تذكر بالخير، تدعو لهم ويدعون لك. أيضا من أسباب صحة الحج والعمرة وأسباب قبولها أن تصحب الأخيار الناس الطيبين أهل العلم وأهل المعرفة، ما تصحب همج عصاة فساق جهلة ما ينفعونك بشيء بل يضلوك، اصحب الأخيار، فإن صحبة الأخيار خير وصحبة الأشرار شر. إذا صحبت الأخيار علموك إذا جهلت، ذكروك إذا نسيت، بينوا لك الخطأ والصواب ويعينونك على الخير. لا تصحب الفساق والمجرمين والرعاع الذي لا خير فيهم همج، اصحب الأخيار. لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، والمرء من جليسه. صحبة الأخيار كلها خير، سواء في السفر أو في غير السفر. والحج والعمرة فيها أحكام، فيها إشكالات أحيانا تحدث، فإذا صحبت الأخيار أهل العلم أهل المعرفة يزودوك يرشدوك. هذه الأشياء يجب أن تتوفر لنا قبل أن نشرع بالسفر، اختيار المال الحلال والنية الخالصة لله والوصية إثبات ما لك وعليك والتسامح من الناس وصحبة الأخيار، هذه قبل، جهزها. فإذا شرعت وأتيت إلى هذه البلاد، أول ميقات من المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام. أول ميقات تمر به متجها إلى مكة تعتمر منه، يعني تحرم، ما تعدى الميقات سواء جو أو بحر أو بر. إذا كنت في الجو وأن تعرف أنك ناوي العمرة تنزل بجدة، إذا ما أنت بالطائرات السعودية التي تعلن للناس من أراد أن يحرم، أولا تكون إذا كنت جاي من بعيد تكون لابس، إذا كنت قاصد مكة مباشرة، أما إذا كنت قاصد المدينة أول هذا ما في إشكال، إذا مشيت من المدينة تحرم من ميقات المدينة. لكن إذا كنت جاي من برا، أما باخرة بحر أو طائرة، خذ حذرك، اسأل، لا تتعدى الميقات إلا وأنت محرم، كن مستعد في بلدك. إذا كنت قاصد مكة مباشرة البس، ولكن ما تلبي ولا تنوي الإحرام إلا إذا حاذيت الميقات. والطائرة تعرفون سرعتها، إذا عرفت أن باقي على جدة مثلا نصف ساعة أو 25 دقيقة مثلا، خلاص تنوي الإحرام، حتى تأخذ بالاحتياط تحرم قبل أن تتعدى الميقات. الباخرة كذلك تسأل، إذا كنت قد أتيت من طريق رابغ فالميقات عند رابغ هناك. ماذا نفعل إذا أردنا أن نحرم، يعني قبل أن نلبس ثياب الإحرام؟ أولا يشرع لك أنك تغتسل، يعني تستحم، تتطهر تمام، وتتنظف، تزيل الفضلات التي يشرع لنا إزالتها، الأظافر والحلق، حلق العانة، أما حلق اللحية فهو محرم، قص الشارب، أما الرأس تبقيه لأنك تحلقه إذا طفت وسعيت تتحلل به. هذه ونتف الآباط مع الاغتسال والنظافة تماما. إذا طيبت جسمك أو رأسك لا بأس، لكن ثياب الإحرام ما يمسها الطيب. ثم تلبس، إذا كنت في الميقات تعمل هذه الأشياء خلاص تلبس ثم تنوي مباشرة. وإذا كنت أنك في السكن في المدينة مثلا أو في أي مكان مقيم وتريد أن تمر بالميقات تغتسل وتلبس وتستعد، فإذا جئت عند الميقات تنوي لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة إذا كنت حاج، ثم تستمر بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ترفع بها صوتك، وأما النساء فتخفض. ولا ينبغي التلبية جماعية، ليس من السنة، كل واحد بنفسه. ترفع صوتك بالتلبية لكن فرادى، كل يلبي بنفسه، ما تسمعونهم بعض الناس جماعيا هذا ليس من السنة. أما الدعاء، إذا أردت أن تدعو في أي مكان لا ترفع صوتك، ادعو ربكم تضرعا وخفيا يقول الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء قال أيها الناس ارباعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه وهو الله عز وجل أقرب من إلى أحدكم من عنق راحته، يعني أنه الرب عز وجل يسمعك وهو فوق عرشه من فوق سبع سماوات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا ترفع صوتك بالدعاء ولا تدعو جماعات جماعات، كل واحد يدعو بنفسه بينه وبين ربه خاشع في أي مكان، سواء في الحج والعمرة أو في بلدك في المسجد في أي مكان، تجنبوا الدعاء جماعيا ورفع الصوت. التلبية يقول أمرني جبريل أن آمر أمتي بأن يرفع أصواتهم بالتلبية، أما الدعاء لا. إذن إذا لبيت إذا أحرمت، الإحرام هو عقد النية، قولك لبيك عمرة أو لبيك حجا، هذا هو اللسان مع القلب، ليس الإحرام هو الثياب، لا، هذه تسمى ثياب الإحرام. الثياب تلبس إزارا ورداء، الإزار تلفه على نصفك الأسفل وتربطه إما بسبته أو بالكمر يحفظ نقودك، ما في مانع ولو أن الكمر مخيط، المهم نفس الإزار والرداء ما يكون مخيط، لا على صفة سروال ولا ثوب ولا تنورة ولا شيء، يكون لف تلفه لف على جسمك وتربطه بشيء يشده حتى لا يسقط. ولا بأس أن تلبس نعلين ولو فيها خياط، لكن الكندرة هذه يسمونها جزمة، لا، هذه ما تلبسها إلا إذا كان تقطعت بك الأسباب، ما عندك نعلين، تلبس الكندرة بشرط أن تكون أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين محل الوضوء، هذه إذا كان ما عندك نعال. أما إذا كان عندك نعلان فتلبس النعلين من أي نوع كان، مخيطة أو غير مخيطة ما تضر، الإزار والرداء هو لما يكون مخيط. إذا أحرمت لا تمس الطيب، خلاص احنا قلنا تطيب قبل أن تحرم، كما قالت عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني لما حل من الحج، حل رمى الجمرة ونحر وحلق ويريد أن يدخل إلى بيت الله الحرام حتى يطوف، لبس ثيابه واغتسل ثم يتطيب. لكن أنت معتمر الآن ما تمس الطيب بعد أن تحرم حتى تطوف تسعى وتحلق أو تقصر، والحلق أفضل. إذن إذا لبست ما تقرب الطيب ولا تلبس مخيط ولا تغطي رأسك بشيء، والمرأة تلبس من الثياب ما شاءت، إلا أنها ما تلبس ثياب الزينة والشهرة فيكون في ذلك فتنة. كذلك ما تغطي وجهها، إلا أنها تجعل لها خمار على رأسها فيه زيادة، إذا صار حولها رجال تسبل هذا الخمار على وجهها على صدرها، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، نقاب لا، ولا تلبس القفازين، لكن يديها كيف تبرزها للرجال؟ لا، تغطيها بالعباءة بالشرشف، لا يبدو من المرأة شيء للرجال، لا في حالة الإحرام ولا غيره. إذا بعدت عن الرجال تكشف وجهها، كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نكشف وجوهنا، فإذا قرب من الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا يعني تعدوا كشفنا. المطاف والمسعى معروف، الرجال والنساء سواء، إذا لابد تغطي وجهها، لكن ما يكون نقاب، يكون خمار على الرأس فيه زيادة تسبلها على وجهها عند الحاجة. فإذا خرجت إلى المصلى ولا يراها الرجال تكشف وجهها. إحرام الرجل في رأسه، الرجل يكشف رأسه ما يغطيه وهو محرم، لو أحرم لو غطى رأسه وهو محرم قلنا عليك فدية، لو لبس المخيط قلنا عليك فدية، لو مس الطيب قلنا عليك فدية. الطيب سواء الرجل ولا امرأة كلهم محرم عليهم، لا يحل للمحرم أن يمس الطيب إذا أحرم. كذلك إذا أحرم لا يقلم ظفر، احنا قلنا قبل الإحرام تفقد نفسك، تريد تقليم ظافر، تريد أن تزيل شيء من الشعر الذي يجوز إزالته قبل أن تحرم. أما إذا أحرمت خلاص، لا تأخذ شعر ولا تأخذ ظفر ولا تلمس طيب ولا تغطي رأسك ولا تلبس مخيط أيضا، ولا تقتل صيدا أو تؤذيه، طائر أو حمام أو حيوان في البر، خلاص أنت محرم لا تؤذي شيء، فلو قتلته أو نفرته وأذيته فعليك الفدية. وحتى في مكة، حمام مكة أو غيره ما نؤذيه أو نمسه بسوء، فلو قتلت منها شيء فعليك الفدية. أيضا إذا أحرمت ما تباشر امرأتك، ما تلمسها بشهوة ورغبة تقبيل أو نحو ذلك، خلاص تنسون الفراش وما يتعلق به، لا بأس أنك تمسك يدها حتى ما تضيع، ما تختلفوا في الطريق، لكن مس عادي ما يجي على نفوسكم الاستمتاع أو شيء مما يتعلق بالفراش، خلاص تمسك يدها مثل ما تمسك يد أمك وأختك، ما بينكم أي شيء من شؤون الفراش، حتى تنهو العمرة والحج. العمرة تنتهي بالطواف والسعي والتقصير والحلق. أيضا قلنا ما تقتل صيد ولا تمس طيب ولا تباشر امرأة برغبة ولا تعقد الزواج ولا تكون شاهد بالزواج، يعني لو التقى أناس وخطب واحد من الثاني ما يقول عقد لي الآن، لا، ما دمت محرم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يتزوج ولا يزوج، ولا يكون شاهدا بالزواج، ولو حصل هذا في الزواج هذا باطل، يعاد العقد مرة ثانية. ولو جامعت زوجتك قبل أن تنهي العمرة فيترتب عليها أولا فساد العمرة، ومع ذلك تتمها وهي فاسدة، لا تقول خلاص فسدت انتهينا، لا ما انتهينا، تعجلتم ولعب بكم الشيطان وغلبتم الشهوة وارتكاب المحرم، تكملون العمرة وعلى كل واحد منكم يذبح شاة يتصدق بها بمكة ثم تخرجون تأخذون عمرة من جديد، تتمون العمرة الفاسدة وتذبحون فدية وتحرمون بعمرة أخرى. هذا لو حصل جماع، فالحذر الحذر. من حين ما تحرم تستمر على التلبية وتشتغل بذكر الله وتحرص على الأوقات مثل إقبال الليل أو النهار أو بعد الصلوات، أو أن تسمع ملبي فتلبي. إذن عليك أن تكثر من التلبية حتى تدخل البيت الحرام تريد أن تطوف، خلاص عندما تبدأ بالطواف تقطع التلبية. وصلنا إلى بيت الله الحرام متطهرين، إن كان وقت فريضة صلاة نصلي الفريضة هو، سواء مع الجماعة إذا كان الناس لم يصلوا نصلي معه، إن كانوا قد صلوا فاتتنا نصلي الفريضة هو، ثم نشرع بالطواف. ما في ركعتين تحية المسجد، لا، تحية البيت الحرام الطواف، طواف القدوم، طواف العمرة. قبل أن تشرع بالطواف تطبع. وإيش معنى تطبع؟ الرداء الذي على كتفيك تجعلها تكشف الكتف الأيمن وتجعله هكذا على الأيسر، يصير الأيسر مستور بالرداء طبقتين والكتف الأيمن مكشوف. من حين ما تبدأ بالطواف هذا يسمى الاطباع، وهذا سنة، لو نسيت أو جهلت ما يضر، لكن إذا تذكرت وعلمت يجب، يعني ينبغي لك أن تفعل اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. من أين نبدأ بالطواف؟ من الحجر الأسود، تأكد أين الحجر الأسود. بعض الناس إذا جاء قبل أن يبدأ وقف قال اللهم إني نويت أن أطوف 7 أشواط للعمرة المفردة، هذا بدعة ما له أصل وليس مشروع. النية معقودة من يوم قلنا لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، خلاص ما يحتاج نية ثانية ولا بدع ولا شيء، خلاص جيت عند الركن الحجر الأسود. إذا استطعت من دون أذى، لا تؤذي نفسك ولا تؤذي الآخرين بالزحام، نقول لو جيت واستطعت الوصول إلى الحجر تقبلها وتمسح بيدك اليمنى وتقبل يدك، طيب، مع أنه في هذه الأيام صعبة الآن، لكن نقول إذا حصل. أما ما تشوفون من المزاحمة والمقاتلة ومضاربة عليه، هذا لا ينبغي لك أن تؤذي وتؤذي نفسك وتتأذى، لأن تقبيله واستلامه سنة وفضيلة، لكن إذا كان سيؤدي إلى ضرر تضر نفسك وتضر الآخرين تأثم من أجل فعل سنة، لا. إذا ماذا تفعل؟ تستقبل، تقف أمامه تماما بكلك، تواجهه ثم تقول بسم الله الله أكبر بيدك اليمنى، ولا تقبل يدك، خلاص ما دامك ما لمس الحجر تكبر وتمشي، تجعل الكعبة عن يسارك وتطوف عليها 7. انتبه، اضبط الحساب، وشرط أن تكون على طهارة كأنك في الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ليس معنى تكلمون يعني بعنا وشرينا وضحك وحكايات، لا، نقول لو اضطررت إلى الكلام سلام أو سؤال عن الوقت أو كم طفنا كم بقي علينا مثلا صاحبك أو زوجتك أو أمك أما كلام وكاك وضحك وخربطة لا، أنت في عبادة قد قدمت على الله وصرت في أشرف بقعة على وجه الأرض ما تدري هل ترجع لها مرة ثانية أم لا، اغتنم الفرصة واخشع بين يدي ربك، أصبحت ضيف على الله زائرا له في بيته، ستستحضر عظمة الله وشرف المكان، اغتنمها، لا يشغلك الجوال بالتصوير والخربطة هذه اللي طلعت علينا جديدة كأنه ما جاء إلا من أجل يصور، الناس يطوفون يدعو ربهم وهو يصور يمشي يصور، طيب وإذا صورت وش استفدت؟ احذروا هذا العبث الذي لا خير فيه، جيت لعبادة حاجيت لتصور. إذن قلنا نبدأ الطواف من الحجر ثم تجعل الكعبة عن يسارك وتبدأ تطوف، يعني تدور على الكعبة 7 مرات، اضبط الحساب، لو شككت هل هي 7 أو 6 تأتي ب7 احتياط، لكن لا تزيد متعمد. إذا استطعت تسرع بالأشواط 3 الأولى فهو أفضل، يسمى الرمل كما فعل عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك، رمل الأشواط 3 إذا استطعت، هذا في طواف القدوم. أما إذا جلست في مكة تطوف كل يوم 2 أو 3 أو 10 أو 20 ما في رمل، مشي عادي. الرمل في حالة طواف القدوم فقط. ماذا نقول في طوافنا؟ ناخذ مطوف نعطيه فلوس علشان يدعينا مثل ما يقول؟ لا، من حين ما تبدأ تدعو ربك بما تحب أنت من خير الدنيا والآخرة، تسبح، تهلل، تكبر، تستغفر، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، ما تجي ما تأخذ مطوف ولا احتاج أبدا، اسأل ربك الجنة واستجر به من النار، اسأله الغفران، اسأله التوبة، اسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، ابكي بين يدي ربك في هذا المكان، هنا تراق العبرات، يقول عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر يبكي، هذا مكان البكاء لأنك أصبحت ضيف على الله وفد ولا تدري هل ترجع له أم لا، اغتنم الفرصة، ادع الله، ادع الله وأنتم موقنون بالإجابة بقلوبكم، ما يكون الدعاء باللسان بس، لا، الدعاء باللسان والقلب، ادعوا الله فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، احذروا. فإذا أكملت 7 أشواط على طهارة كاملة وستر تام وأشواط 7 متتابعة ما تقطعها، فلو قطعتها تعيد، تخرج توضأ أو تبي تجلس ترتاح تعيد، إلا في حالة واحدة فقط، لو أقيمت الصلاة سواء على الطواف القدوم أو أي طواف مثلا، أنت إذا جالس في مكة لو تطوف باليوم 20 مرة لك أجر. فنقول إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف أقيمت ليس الأذان، خلاص تقطع الطواف وتعرف كم طفت، فإذا أكملت صليت ما تصلي السنة نافلة، لا تجي لتكمل ما بقي. لكن إذا قطعت الشوط الذي تقطع هذا تعيده من جديد. فلو طفت 3 أشواط ثم بدأت بالرابع وأقيمت الصلاة ما يمكنك تكمله، خلاص بعد الصلاة تبدأ من الحجر بالشوط الرابع، الشوط الذي تقطعه الرابع الخامس اللي هو. فإذا حاذيت، نحن قلنا نبدأ من الحجر الأسود، طفت على الكعبة تبي تمر بالركن اللي يسمى الركن اليماني الذي جنب وبجهة الحجر الأسود، لأن الأركان 4 يسمونها اليمانيين والشاميين. اليمانيين اللي جهة الجنوب لأن جهة اليمن، والشاميين اللي في مؤخرة الكعبة من جهة الشمال، اللي بجهة الشام هذه ما تمسح لأنها ليست على قواعد إبراهيم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسحها. الركن اليماني إذا حاذيته إذا استطع تمسح بيدك اليمنى طيب، مسح اقتداء بالرسول ليس من باب التبرك، تمسح وتمسح صدرك وتأخذ فوطه منديل وتمسح، لا هذه خرافات وعبث وبدعة ما لها صح. مسحنا للركن هذا تعبد واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا ما استطعت من شدة الزحام ما يلزم لا الزاحم، وحتى ما تشير إليه الركن اليماني. تعديت الركن اليماني متجه إلى الحجر الأسود، يستحب كما كان عليه الصلاة والسلام تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بقية الطواف ما في شيء مخصص، هذا اللي يقولوا لك هذا دعاء الشوط الأول وهذا دعاء الشوط الثاني، هذا من عندهم تأليف من أجل مشون البضاعة، يقول تعال طوفك هذا دعاء الشوط الأول اللهم اللهم وهكذا، وإذا انتهى وسكت كأنه يمشي بالشارع. لا، أنت في عبادة لا تسكت، لا تسكت ما دمت تطوف، أنت في عبادة، ذكر دعاء قرآن استغفار صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقول هذا دعاء الشوط الأول هذا دعاء الشوط الثاني، من قالك؟ ما في شيء مخصص أبدا، لا في الحج ولا في العمرة ولا في أي طواف، ما يحتاج تأخذ طوف، وإن كان يزعل عليه بس الآن ما يسمعون المطوفين ما يدروا عنه، المهم ما يحتاج مطوف. اسأل ربك الجنة واستجر به من النار، اسأل ربك لنفسك ولوالديك ولأولادك ولمن تحب وللمسلمين عامة، خير لك من أن تأتي مطوف يشغلك تتابعه مثل ما يحصل من تدريس الأولاد ألف باء تاء اللهم اللهم إني لا خشوع ولا إحضار قلب، لأن قلبه مع هذا المطوف وش يقول لو يغلط المطوف غلط معه، ليس بحاجة إلى هذا، وليس فيه كما قلت ما في دعاء معين لكل شوط، كل ما يجي على بالك من الأدعية من خير الدنيا والآخرة تأتي به، أو قرآن أو تسبيح أو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، المهم تكون مشغول بذكر الله. فإذا أكملت 7 أشواط بدأتها بالحجر وأكملتها بالحجر تخرج ثم خلص، تجعل الرداء على الكتفين، تفك الطباع وتصلي 2 ركعات الطواف. وإذا كنت تحفظ الآية تقول تقرأها: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن استطعت عند المقام أو محاذاته في أي مكان طيب، ولا في أي بقعة من المسجد، وخاصة النساء، إياكم أن تجعل المرأة بين الرجال تصلي، كما نرى من بعض الناس الجهلة ما يهمه أمه زوجته بنته وأخته تركع وتسجد أمام الرجال. إذا أكملت اذهب إلى المسعى، هذا المطاف انتهى، صليت 2 ركعات الحمد لله، تذهب إلى المسعى، تبدأ بالمسعى من الصفا تسأل عنها، وأنت تصعد تقرأ الآية قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية أول مرة فقط، وليس كل ما تجي تقرأها، لا، هي أول مرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أبدأوا، أو قال: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. ثم تقف على الصفا مستقبل الكعبة ثم تقول هكذا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ترفع يديك وتحمد الله وتشكره وتصلي على نبيك، ثم تدعو وتهلل، تهلل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، تدعو تهلل، ثم تدعو بما تحب وتصلي على نبيك، ثم تنحرف متجه إلى المروة. الآن بدأ السعي من الصفا إلى المروة، هذا الشوط الأول، ما تروح تجي 14 مرة، لا، هي 7. إذا جيت عند العلم الأخضر تسرع، يسمى الهرولة، إلى العلم الثاني ثم تمشي مشي. المرأة ما عليها رمل ولا عليها هرولة، لا رملا في الطواف ولا هرولة بالسعي. وإذا كان معك امرأة وتخاف تختلف، فأنت تمشي معها. ماذا نقول في السعي؟ مثل ما قلنا بالمطاف، كل ما تعرف من الأذكار شيء يقربك إلى الله تأتي به، من ذكر، من تلاوة، من تسبيح، من استغفار، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ما في شيء مخصص. لكن أكثر من قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام دائما، سواء بالطواف أو في المسعى أو في البيت، في أي وقت، لأن تجمع خير الدنيا والآخرة، الحسنة في الدنيا الصحة والعافية والزوجة الصالحة والذرية الصالحة والرزق الواسع الحلال، كل هذه من حسنات الدنيا، وحسنة في الآخرة الجنة. هذا الدعاء عام، لو ما تعرف إلا هو يكفيك في أي وقت، ليس فقط في المطاف أو في المسعى. إذا صعدت على المروة تفعل مثل ما فعلت على الصفا، تستقبل القبلة وترفع يديك، تكبر ثم ترفع يديك، تدعو وتهلل. هذا الآن انتهى الشوط الأول، تبدأ بالشوط الثاني، تنزل متجه من المروة إلى الصفا، وصلت إلى الصفا هذا الشوط الثاني انتهى، اضبط الحساب، تبدأ بالصفا وتنتهي الشوط السابع، ينتهي بالمروة. لو قدر ان المرأة طافت وهي طاهرة تماما ولما جاء السعي حاضت، نقول اكملي السعي لا بأس، يجوز انها تطوف ولو انها غير طاهرة ما دام انها ما تخاف فسخ المسجد بشيء. المسعى لا يتشرط له الطهارة، اما المطاف لا زي الصلاة. لو وصلت المرأة الى مكة وهي حائض تجلس في البيت حتى تطهر ثم تغتسل، تنقض شعرها وتغتسل تماما ثم تلبس ثم تدخل تطوف وتسعى ثم تقصر من شعرها من كل ظفيرة قطعة صغيرة أو تجمع شعرها كله وتقص أطرافه. الرجل إذا أكمل 7 أشواط المسعى حلق وهو أفضل، وإذا كان ما يبغى يحلق يقصر من جميع رأسه، يعني يقص جهه كم شعره ويقول قصرت لا، لكن إن حلقت فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 وللمقصرين 1، فعليك إذن أن تحلق وهو أفضل. إذا طفت وسعيت وحلقت الحمد لله انتهت العمرة وحللت، تلبس ثيابك كما شئت وتفعل ما يحل لك فعله من طيب أو غيره، خلاص. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.